في الكلام في منزلة السماع في كتاب مدارج السالكين، قال: والسماع ثلاثة: سماع إدراك بحاسة الأذن، واحد يتكلم تسمع، هذا يسمى سماع إدراك بحاسة الأذن، وهناك سماع آخر وهو سماع الفهم والعقل، تسمع فتفهم وتعقل، وهناك سماع آخر ألا وهو سماع القبول والاستجابة، تسمع فتقبل وتمتثل وتستجيب وتعمل وتحول ما سمعت في المواعظ والخطب والمجامع إلى سلوك في أرض الواقع. وهذا النوع هو أفضل الأنواع. إنما يستجيب من؟ الذين يسمعون. عجيب والله هذه الآية. من يسمع؟ من الذي يسمع؟ هو المستجيب. يسمع فيستجيب، يسمع فيعقل، يسمع فيعمل، فيعمل. لذا كان أبو جهل عليه من الله ما يستحق يسمع القرآن، وكان يحب أن يسمع القرآن، يسمع فلا يستجيب ولا يؤمن ولا يطيع ولا يخشع ولا يعمل، بل يعرض ويتكبر ويطغى. لكن المؤمن أمره عجيب وسلوكه أعجب، يسمع فيعمل ويمتثل. وأنت مع السماع واحد من ثلاثة: هناك من يسمع وفق هواه، يسمع ما وافق هواه وطبعه وما يريد، فهو لا يسمع إلا ما أشرب من هواه، يسمع ما يريد هو لا ما يريد الشرع. وهناك من يسمع وفق الحالة الإيمانية، إن كانت الحالة الإيمانية مرتفعة يسمع، كأن يكون الإنسان في رمضان أو في موسم الحج أو عنده بعض المؤثرات في حزن والحالة الإيمانية مرتفعة، فتجده يمتثل، يسمع حسب الحالة وحسب المزاج العام. وهناك نوع آخر وهو الأفضل والأكمل: يسمع كما أراد الله، وكما في الحديث الإلهي القدسي قال: فبي يسمع، يعني استسمع بالله لا بغيره، تسمع فتستجيب. وفي الحديث قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته، أو استسمع سماع حقيقي، ولازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن وفي رواية: فبي يسمع، أي يسمع بالله استجابة. لذا هذه القضية قضية تحتاج مني ومنك أن نقف وقفة مع أنفسنا. لذا الله عز وجل يحكي عن أناس دخلوا النار يوم القيامة، فلما دخلوا النار ماذا قالوا؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأقسم بالله سمعوا بالحاسة، لكن ما سمعوا واستجابوا. ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والمعلوم والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن الله لا يعذب أحد حتى يقيم عليه الحجة رحمة وعدلا منه سبحانه وتعالى. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هؤلاء في آية الملك يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن ما المقصود؟ يقول ابن كثير: قالوا سمعنا فلم نعقل، فسمعنا فلم نستجيب، دعينا فأعرضنا، دعينا فأعرضنا. لذا هل أنت تسمع؟ تسمع السماع الحقيقي أم أنك لا تسمع السماع المقصود في الشرع؟ تسمع فتخضع لأمر الله سبحانه وتعالى وتعمل في دنياك كما قال سبحانه وتعالى. لذا قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الله يحذر: إياك أن تكون من الذين قالوا، زعموا وادعوا، من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم تهديد عجيب في الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ياه، حينما تسمع وتعمل، لو علم الله في قلوب بعض الناس خيرا لأسمعهم واستجابوا وانشرحت صدورهم للوحي وللسنة وللعمل. لذا النبي قال له الرب: إنما تنذر من كان حيا حي. لذا الحياة في الاستجابة لشرع الله، الحياة. قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه. الحي يسمع ويبصر ويتحرك في مرضات الله. ويقول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت غير أنك تنفخ في رمادي. لقد أسمعت يا محمد الأحياء. إذن لا يسمع إلا الحي. قال الله في سورة الأنفال: ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، فهموا ولو أسمعهم. يقول ابن كثير: لو أسمعهم لو أفهمهم لتولوا وهم معرضون. عجيب القرآن. ولو علم الله فيهم خيرا، فحينما تسمع الأذان لو علم الله فيك خير لأسمعك. ماذا أصنع؟ تأتي للبيت من بيوت الله تصلي، حينما تؤمر تستجيب، وحينما تدعى تعمل. لذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، الاستماع الحقيقي لكتاب الله ولسنة رسول الله. ثم قال الله عز وجل في سورة الأنفال مناديا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يعني اسمعوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة الامتثال لأمر الله. فالمؤمن حينما يسمع قال الله يلبي ويقدم ويسارع ويفر إلى الله. لذا يقول ابن مسعود: إن الله عاتبنا. ابن مسعود يقول: الله عاتبنا، عاتب الصحابة بعد 4 سنين من البعثة. بعد 4 سنين الله عاتب الصحابة عتاب. فقال الله للمؤمنين الصحابة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني للمؤمن أن يخشع قلبه وجوارحه لله فينصر هذه القضية، قضية الدين والإسلام والوحي؟ فالمؤمن يسمع ويستجيب ويعمل، لكن الذين لا يسمعون، الصم البكم، قضايا الإسلام لا يسمعوها، فلا يهتمون إلا بكرة أو مسلسلات أو بالقيل والقال، لكن القضايا الكبرى، قضايا العمل للدين والسنة والسعي لتمكين دين الله في الأرض كما أمر الأنبياء، لا يستجيب لها إلا الخلص من المؤمنين ومن أهل الديانة، الخلص الذين يسمعون قال الله فيسمعون يا أيها الذين آمنوا. ويقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فعرها سمعك. يعني إيه؟ يعني أسمع يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فعرها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالمؤمن أمره عجيب حينما يسمع القرآن، يستجيب ويعمل عمل صالح ويعمل طاعات. فهل أنت بينك وبين نفسك من يسمع؟ أم أننا أصبحنا نسمع سماع أذان، سماع الحاسة فقط؟ فالأمر خطير، جد خطير، وغدا سوف نوقف بين يدي الله، فالأنفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد، والجميع سوف يسأل عن دينه وعن الإسلام وعن سنة نبيه. فماذا فعلت؟ هل سمعت أم لا؟ فهناك أناس يقولون وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن المؤمن يسمع فيمتثل ويعمل للطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. السماع، أن تسمع، سماع الفهم، سماع الاستجابة، سماع الامتثال، سماع الطاعة، أمر في غاية الأهمية. لازم تقعد مع نفسك، لابد. لماذا؟ نوضح بمثال. أيها الإخوة، كل الناس يسمعون. أنه سماع الحاسة يسمعون، لكن المؤمن والمنافق في فرق بين المؤمن وبين المنافق. المؤمن: وقالوا سمعنا وأطعنا. والمنافق: وقالوا سمعنا وعصينا. واحد ممكن يقول ده المنافق مش أنا. لاحظ أن عمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة، عمر يقول لحذيفة: أبي الله عليك، هل سماني لك النبي من المنافقين أم لا؟ يعني أنت لازم تخاف على نفسك، تخاف، مش في مأمن. والكل ولا يوجد كبير أمام الفتنة، أمام الفتن لا يوجد كبير ولا صغير، فالكل ممتحن في هذه الدار. فالمؤمن يقول سمعنا، والمنافق يقول سمعنا، لكن المؤمن يقول سمعنا سماع الفهم فأطعنا، سماع الاستجابة فأطعنا، سماع الامتثال فامتثلنا، لكن المنافق يقول سمعنا سماع الحاسة وعصينا وتمردنا وفعلنا المنكرات والمعاصي. لذا أمر عجيب، أمر استجابة المؤمنين للوحي وللعمل الصالح وللطاعة وللتكاليف الشرعية. لما أمر أصحاب محمد بالهجرة، الهجرة، سمعوا وفهموا وعلموا أن المراد والمطلوب منهم الآن الهجرة في سبيل الله، فخرجوا من ديارهم وأموالهم. هذا أمر صعب، لكن النفوس المؤمنة تقول تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم ومن أجله نستحب المنون. يضحون من أجل إسلامهم، يتركون كل شيء. وأنت اليوم ما أمر، ما أمرت بأن تترك أموالك ولا ديارك، لكنك أمرت أن تهجر السوق، تهجر السوق. قال النبي المهاجر من هجر السوق، يهجر السوق والمنكر. لذا وجب على من يأتي للجمع أن يسمع سماع حقيقي ثم يعمل في السوق وفي الشارع وفي الجامعات وفي المدارس بما سمع، وإلا أنت تستجمع حجج الله عليك. ولربما يقول قائل لا نسمع، فيضع كما فعل قوم نوح، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا وأصروا واستكبروا استكبارا، لكن ما نفعهم. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن سماع الوحي وعن سماع كلام الأنبياء والمرسلين. لذا هل أنت تسمع؟ سماع الطاعة والاستجابة. انظر إلى صحابة رسول الله، صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. صهيب كان رجل صاحب مال، هو يسمى صهيب الرومي لكن هو ليس برومي، هو عربي، إلا أنه وقع في الأسر في بلاد الفرس، ثم بعد ذلك أتى لمكة وعاش في مكة قبل بداية الوحي، ثم أسلم وآمن برسول الله، أي استجاب وأطاع وخضع وامتثل وسمع السماع الحقيقي. ثم بعد فترة أمر صهيب، وأنا أتيت بهذه القصة لك لكي تعمل كصهيب، لا لأن تسمع فقط سماع الأذان وسماع الحاسة، نحن نريد سماع الاستجابة. سماع الاستجابة يرفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى ففروا إلى الله، سماع الاستجابة. فصهيب لما أمر النبي بالهجرة، أرض الله واسعة، فخرج الصحابة من ديارهم وأوطانهم، فأراد صهيب أن يهاجر، يريد أن يهاجر، فوقفت لصهيب قريش. قريش، وقريش حينما نقول قريش الآن قد يكون قريش الصحبة بتاعتك، وقد تكون قريش المال، وقد تكون قريش الفيسبوك، وقد يكون قريش الفتن الدنيوية والنظر للمحرمات، قد يكون قريش بالنسبة لك. فوقفت قريش أمام صهيب، لكن صهيب عزم على ما؟ أن يسمع. خلاص سمع، هاجروا، فلازم يمشي. سمع صهيب الهجرة، مهاجر، فصهيب سمع فعزم، عقد العزم والإرادة، عزم وإرادة لكي نغير هذا الحال. يسمع، فبعد السماع نحتاج منك عزم وإرادة حتى تسير. فكلما خرج وقفت قريش، كلما خرج وقفت قريش، كلما أراد الهجرة وقفت الصحبة، وقفت العلاقات المحرمة، وقفت العصبية الجاهلية، وقف الربا، وقفت أمور كثيرة. إلا أنه صاحب عزم، فأخذ يحتال حيلة. في ليلة أخذ صهيب يخرج ويرجع، يخرج ويعود، يخرج ويعود. فقالت قريش: إن اللات والعزى شغلته ببطنه، عنده طلق في بطنه، عنده تعب في بطنه، فناموا وقروا عين، فناموا وأسلموا أعينهم للكرى. إلا أن صهيب يريد أمر آخر، لابد أن يستجيب وأن يمتثل رغم العوائق والتحديات الموجودة في المجتمع. إلا أن صهيب في حين غفلة انطلق صهيب مهاجرا مستجيبا إلى الله، وفي أثناء الطريق استيقظت قريش فانطلقت في أثره. فلما رآهم من بعيد صعد فوق مكان مرتفع، ثم خرج أخرج الكنانة ونثر السهام، ثم أخذ سهم ووضعه في القوس، ثم قال: أقسم بالله يا قريش، لو اقترب مني أحد لقد علمتم أني رام، فمن اقترب مني ضربته بسهمي، فأصبت بكل سهم منكم واحد، ثم أقاتلكم بسيفي ما دام منه في يدي شيء. ما شاء الله، صبي يعمل كده ليه؟ اللي خلى صبي يعمل هذا كله لأن خلاص سمع صهيب: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا، يلا جاهدوا، هاجروا، اعملوا طاعات، اتركوا المنكرات. صهيب رجل له هم آخر. فقالوا له قريش، الصحبة، الناس، ضغط الواقع، المجتمع، قالوا: والله يا قريش، يا صهيب، لا ندعك تهاجر بنفسك ومالك. فعلم أن قريش تريد المال، هناك من يريد المال وهناك من يريد وجه الواحد الديان، فشتان بين مشرق ومغرب. هناك من يطالب يطلب من الدعاة: لماذا تقفون هكذا؟ يقول: عندنا أولاد نربيهم، وعندنا وعندنا. فقال له أحمد: لو كان هذا عقلك فقد استرحت. فالمؤمن سمع النداء إلى الله، سمع النداء فأسرع واستجاب، فقال: عاوزين المال؟ مالي تحت، مالي في البيت، مالي في البيت. وقيل أن صهيب قال لهم: مالي تحت است الباب، تحت العتبة في الخزنة، يعني مالي تحت است الباب. فعادت قريش فرحة مسرورة بالمال، وانطلق صهيب مهاجرا إلى الله، ترفعه النجاد وتحطه الوهاد حتى بلغ مدينة رسول الله. فعند قباء قابله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا صهيب، ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. فقال صهيب: والله ما سبقني إليك أحد إلا جبريل، وما ربح البيع. فقال: إن الله أنزل فيك قرآن، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فاشتري نفسك لنفسك، اشتريها، فاسمع سماع الاستجابة، سماع العمل، سماع الفهم، سماع السلوك، واحذر أن تكون من الذين يسمعون ثم لا يعملون. فكن من سمع فسارع إلى مرضات الله، واستجاب إلى طاعة الله وإلى سنة رسول الله. فالأمر شديد، والأمر غدا فريق في الجنة وفريق في السعير، وغدا غدا إن هي إلا أعمالكم تحصى لكم. فمن وجد خير فليرضى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أيها الناس، أمامنا سفر طويل إلى الله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول: الناس منذ خلقوا وهم في سفر، وليس لهم حط رحال إلا في جنة أو في نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذا من سمع اليوم يقول غدا: ها أمقرأ كتابية، ومن لم يسمع يقول: يا ليتني لم أوت كتابية، فيطرح في النار وفي عذاب النار وفي جهنم أعاذنا الله وإياكم، فيأخذ يقول: يا مالك يا مالك يا مالك خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك. فيجيبهم مالك بعدد عمر الدنيا، أي بعد 5000 سنة أو 5 ملايين سنة وهم في جهنم أعاذنا الله وإياكم. يقول لهم مالك: إنكم ماكثون. لماذا؟ لأنكم لم تسمعوا. وأهل النار لما يدخلوا النار تقف الملائكة على أبواب النار تسأل سؤال واحد لمن يدخل النار، تقول لهم: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسول؟ أنتوا لم يأتكم رسول؟ قالوا: بلى. لكن ماذا فعلوا؟ قالوا: بلى، نعم، أتانا رسول. غير أنهم ما سمعوا وما استجابوا. لذا قال الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلنسمع ونطيع، فسماع الفهم وسماع الإدراك وسماع الوعي وسماع اليقظة وسماع العمل وسماع الامتثال وسماع الاستجابة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا سماعا كما تريد ونعمل به كما أردت. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ارزقنا سمعا خاشعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا سمعا خاشعا، سمع المستجيبين المطيعين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم فك أسر المأسورين، احسن خلاص المسجونين. اللهم دبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.